الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، نبدا بالدرس الاول اليوم ان شاء الله في فقه مقدمه الحضرمين. سناخذ ان شاء الله فصل المساقاه ثم الاجاره لانها كبيره، فسنجعل لها يعني درس منفصل، لكن هناخذ من اللي هو الفصل الذي بعد المساقاه احياء الموات. يعني سناخذ اليوم المساقاه واحياء الموات صغيرين، فناخذهم معا ثم نجعل الاجاره التي بينهما ان شاء الله في اسبوع قادم، ان الاجاره تحتاج لتفصيل اكثر. نبدا بقول المؤلف: فصل. قال: تصح المساقاه على النخل والعنب. ما هي معنى المساقاه؟ والأصل في المساقاة هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، وكان يهود خيبر اليهود في خيبر طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في خيبر على أنهم يعملون في الأرض، كان في بساتين وأصبحت رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين غنيمة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يبقوا يبقيهم على الأرض في البساتين، على أنهم يراعوا الأرض، يراعوا الثمر والشجر، ويكون الثمرة بينهم بالنصف بين أهل الإسلام وبين اليهود خيبر. فكان هذه دلالة على مشروعية المساقاة. وكان السبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما فتح خيبر كان منشغلا مع قلة عدد المهاجرين والأنصار، ومنشغل بالجهاد والفتوحات ونشر الإسلام، فما كان يعني عنده وفرة من الرجال في أنهم يعملون في بساتين خيبر وغير ذلك، فرأى أن المصلحة أن هو يصالح اليهود على أنهم يعملون فيها يهود خيبر، ويكون لهم النصف الثمرة وللمسلمين كما قلنا النصف الآخر أو الشطر، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ينشغلون بنشر الدين، وما زال كان يعني انتشار الإسلام في الجزيرة وغيرها. فدي دلالة على مشروعية المساقاة. بس المساقاة كما قال في النخل والعنب، المساقاة تخص الشجر. يعني إيه الشجر؟ ان واحد عنده بستان في نخل مثلا او في شجر عنب، هو مالك لهذا البستان، ويعلم حد عنده الخبره في مراعاه هذا الشجر ومراعاه هذا النخل، يعني يسقيه، يعني يشيل منه الحشائش الضاره، يرش زي ما بيقولوا دلوقتي لو في شيء عايز يراعي، فهو يستعمله، يتفق يعني معه انت تاتي تتعهد بمراعاه الاشجار النخيل وشجر العنب، تسقيه ماء وتراعيه، ولما تأتي الثمرة مثلا النصف بالنصف أو حسب ما يتفق عليه. هذه معنى المساقاة. عندنا واحد صاحب بستان وعنده شجر بالفعل عشان سنبين، أو نخل، واحد ثاني عامل كأنه مضارب أو كأنه عامل يعني يفقه أو يعلم كيفية مساقاة الأشجار ويفهم في ذلك وليس عنده ملك، لا، فيتفق مع صاحب البستان على أنه اتفاق مساقاة، ويسقي كما قلنا ويراعي شجر او النخل والعنب، النخل وشجر العنب، على ان تكون الثمره بينهما اما تخرج. هذا معنى المساقاه. له شروط؟ لا شروط، كعادتنا في العقود السابقه بنشترط شروطا. فقال: تصح المساقاه على النخل والعنب. يبقى كان المساقاه عندنا مشروطه بالنخل والعنب فقط، مش كل الشجر. انا اتكلم عن المذهب. ليش قالوا؟ لان الحديث جاء في نخل خيبر. طب والعنب؟ قالوا لأن دائما بيقاس العنب على عندنا على النخل بالجامع أن الاثنين بيبقى فيهم زكاة. يعني عندنا زكاة الأشجار أو الثمار في العنب في النخل أصلا في التمر، والعنب قياسا، لأن الاثنين بيتم خرصهم تقديرهم، فعندنا العنب دائما يقاس على النخيل. فكان المساقاة عندنا فقط فين؟ في شجر النخل وشجر العنب. هذا في المذهب عندنا. أما باقي الأشجار يعني أشجار الفواكه الأخرى ليس عندنا فيها مساقاة. طب ليش قالوا النص جاء في النخل يهود خيبر وقسنا العنب عليه فقط؟ فلذلك قال تصح المساقاة على النخل والعنب بشرط أن تكون الثمرة للمتعاقدين، يعني لابد يكون الثمرة للاثنين مش تكون لحد ثالث، يعني مش هما يتفقوا ويقول الثمرة دي لفلان ثالث بلا عنده بستان شجر مش مالك ولا أصلا عامل، لا ما يصح، لابد أن تكون. فاكرين في المضاربة قلنا إيش؟ قلنا إيش؟ قلنا إيش؟ ولازم العامل هو اللي يعمل بس، لازم راس المال يفوز بس. طيب يا ستو سبتوا اللي انا عايزها اصلا دلوقتي. طب واحد واحد قول. لا لا صح الدخول ثالث في الربح بينهما، ده انا اقصده، لان هو قال هنا ذلك ايضا الثمره للمتعاقدين، يبقى لا يدخل احد ثالث ملوش علاقه بالموضوع. مش قلنا ساعتها ايش ان يقول ان انا اضربك والفلوس دي لزوجتي، مع انه قال لا، نقول له انت خدها وانت اديها زي ما انت عايز بعد كده اصاله كما تريد. لذلك قال بشرط أن تكون الثمرة للمتعاقدين يعني دون غيرهما. قال والعلم بالنصيب المشروط، يعني إيش العلم؟ يكون في اتفاق على نسبة التوزيع 50-50 60-40 حسب العرف ويتفق عليه، لابد يكون فيها. ليش؟ حتى ما تكون هناك جهالة. أحسنت. تو هي جهالة من هي عنها؟ أين الدليل؟ أنا بكلمه بقى. معلش هو الحديث بتاع بس جمال انت قلت الجهالة، والجهالة دي عبارة عن ايه؟ ايوه يعني هي ليها عندنا حديث نص الجهالة من الايش؟ احسنت. مين الكلب؟ من الغرر. احسنت بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. اذا كنت تقول تأصيل بقى، شوف انت طلعت من تحت قلت لي جهاله، اقول لك الدليل نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لان هذا غرر. نعم ممتاز. انا احب اللي تلحقوني كده بقى ممتاز. الجهاله جهاله في كل شيء، جهاله في السعر، جهاله في الصفه، جهاله في القدر، جهاله في الزمن، اي جهاله ده يعتبر من الغرر. يعني قلت لك اشتري منك دي وقلت لك اتفقنا اخدها ما فيش مشكله، جهلت الثمن ده غرر. ممكن انا اغرر بيك اقول لك خد 5 جنيه في ده وكرمش لك وخلاص زي ما بيقولوا، وانت تقول لي لا دي بتساوي 100 جنيه ما اتفقناش، يبقى انا غررت. كل الجهاله انواع بقى، جهاله في قدر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ان يعامل غيره على تعهد، على تعهد نخل او شجر عنب بالسقيا والتربيه، وتكون الثمرة الحادثة أو الموجودة بينهما بشروط. مرة أخرى، أن يعامل غيره على تعهد نخل أو شجر عنب بالسقيا والتربية، وتكون الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما بشروط تأتي. يعني بلاش تأتي لأن تأتي دي عشان إحنا بنتكلم دلوقتي، لكن هي تكون لهما بشروط. تكون الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما بشروط. هذا تعريف المساقاة، والاستدراك كان جيد منك عشان احنا كان لازم نبين هذا التعريف. أحسنت. طيب قلنا إيش معنا؟ أنتوا معايا في المتنة؟ أنتوا معكوش المتنة ولا إيه؟ والله شكلكم كده معكوش المتنة. معاكم المتنة ولا لأ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك؟ أهلا وسهلا. ها طيب قال والعلم بالنصيب المشروط، وأن يكون العاقدان جائز التصرف. يعني ايش جائز التصرف يا شباب؟ العاقدان جائز التصرف. عاقل بالغ راشد غير محجور عليه بسفه او بغير سفه. وفي حجر غير سفه اللي هو من الطفل الصبي. نعم صبي ايضا. طيب وهو يقول يكون العاقدان جائز التصرف اللي احنا تكلمنا عنها من قبل في شروط القراض ممكن ترجعوا لها. طيب قال وتصح من الولي لمحجوره. يعني لو واحد ولي على احد كما قلنا صبي يتيم او غير ذلك وهو ولي على المحجور عليه يصح من الولي هذا ويعقد اتفاق المساقة. قال وان يكون المال مغروسا. هنا ايش المال؟ ما معنى المال هنا؟ حد يعلم ايش؟ احسنت. الشجر الثمر هتطلع لكن المساقة على ايش؟ على الشجر. فلابد يقول الشجر موجود مغروس. وليش يقال ذلك؟ حتى لا يأتي العامل يقول له انا هجيب معايا النخل الصغير فسيلة واضعها ولما تطلع ثمرة نقتسمها. نقول لا لا يجوز لان لابد يكون النخل والشجر عند المالك عند صاحب البستان. ده قول وان يكون مغروسا يعني مزروعا موجودا او يعني مش مزروع يعني مغروسا كما قال. فاما اذا سقاه على انه ياتي بالنخل الصغير ويضعه ثم لما تاتي الثمره يقسموها ما تصح المساقاه كده. ما تصح المساقاه. لذلك قال وان يكون المال مغروسا اصاله. ليش قالوا ان الغرس ليس من اعمال المساقاه. العامل اللي في المساقاه مش دوره انه يغرس. هو دوره يسقي يراعي يقلم يربي شيء لكن ما يغرس. الغرس مش من اعمال المساقاه. الزرع اللي هو ياخذ النخله يحفر لها ويضعها ويضعها في الارض وهكذا ده اسمه الغرس. الغرس بيشتغلوا بيها ولا واحد بيشتغل؟ لسه جاي انتوا معايا بس انتوا في كل واحد دخل هنا اتنين واتنين اتنين تكلموا بعض ليه؟ خليكم معايا هنا. وانت بتلاقي ده ليه هنا؟ انا هجيب لكم بقى هنا بتاع استغفر الله العظيم فعلا. ايه هنعمل ماشي غطينا. وان يكون المال مغروسا افقهاء. طيب عرفتوا ما هو المال وليش مغروسا؟ لان الغرس ليس من اعمال المساقاه قلنا. طب ان فعل ذلك ايش اللي هنعمله؟ ان هاب انه راح جاب فسيله صغيره وغرسها وبعد كده كملوا الاتفاق. قول يا يعني نعمل ايه؟ يعني نجيبه دلوقتي شغل قد ايه ونحسبها المده بتاعه مقارنه بالوقت وبعدين بقى نلعبها. طيب احسنت تمام ان شاء الله الحمد لله. اليوم في ايه مش عارف نكمل على كده بس. طيب فلا وممكن العكس على فكره. طب ممكن حد يقول العكس مش هندي للعامل الاجره على اللي عمله. مش هندي للعامل الاجره على اللي عمله. هنعمل العكس. العكس يكون ايه؟ ما بقى انا هطمع في كتير منكم النهارده شكلها. لا يعني ايه مش فاهم. يعني الحاله الاولى احنا قلنا للعامل انت عملت العمله دي فاحنا هنديك اجرك. العكس لو مش هنعمل مع العامل انا افتح لكم الباب هنعمل مع صاحب البستان نعمل ايه؟ نديله ايه بقى؟ اهدوا الغرس اتحط فين؟ يبقى لو كنا هنتعامل مع المالك هنتعامل ازاي؟ ايه؟ نديله الغرس اللي في مصر هنرجعنا منه المزرعه. يا سلام القول المفيد فعلا شكله هيبقى. نعم انا اديله اجره الارض اللي غرس فيها النخل. ده العكس. الاول ادينا له اجره العمل العامل ونقول له توكل على الله خلاص كده انت قلت اجرتك يعني مع احتفاظ التوكل على الله في كل شيء عموما لكن هذه الكلمه فيها المهم. والصاحب الارض نقول له احنا كاننا اجرنا منك الارض دي فنعطيك ثمن الاجره ماشي. طيب قال وأن يكون بإجاب وقبول، يبقى لابد عندنا في الصيغة إجاب وقبول، يعني يقول له مثلا سقيتك، عاملتك على كذا، سقيتك على هذه الأشجار، أو سلمته إليك لتعاهده وتراعيه، صيغة تبين أنها إيش مساقاة، كأنها عقد من عقود المعاوضة طبعا، ولابد أن يبين أنها على سبيل المساقاة حتى تخرج الإجارة وغير ذلك. طيب وقال لا يش نسخة الكتاب من زمان موجودة، كانت هتلاقيها بقى، نحاول ننزلها لكم تاني، لكن هي موجودة كانت من قبل، المقدمة الحضرمية، أو الأفضل تجيبوا مش المقدمة الحضرمية، المنهج القويم لابن حجر في شرح المقدمة الحضرمية، منهج القويم، منهج القويم. طيب قال وألا يشترط على العامل غير ما عليه، ومعرفة ما عليه من العمل، وعلى العامل أن يعمل ما في. طيب أول شيء لا، يعني إيه لا يشترط العامل المالك على العامل أشياء ليست من أعماله في المساقاة، ولا العكس، ولا يشترط العامل على المالك أعمالا ليست من أعمال المالك. طب هو إيش الضابط في المسألة دي؟ كل عمل، كل عمل يخص الشجر مباشرة ويتجدد، يعني بيتعمل كل يوم أسبوع أو كده، ده من أعمال العامل. وكل أعمال تخص الشجر اللي هي بتتعمل مثلا مرة في السنة كما سيأتي معنا الآن، دي تخص المالك، سيأتي بالتفصيل الآن، هو هذكرها هو عشان بس أنا بديكم الضابط فيها، ما هي أعمال العامل وما هي أعمال المالك. فيقول يعني لابد أن يشترط في الأول الأعمال يعرفها له. قال وعلى العامل أن يعمل ما فيه صلاح الثمر كالسقي وتنقية النهر والبئر والتلقيح وحفظ الثمر والجذاذ، وما لا يتكرر كبناء الحيطان وحفر النهر والبئر على المالك وهي لازمة. يبقى هنا الفرق بين أعمال العامل اللي هو كل فعل يتكرر كل سنة أو يحتاجه الثمر لتنميته على العامل، الفعل محتاج يتكرر، ذلك هو قال إيش إنه يسقي، محتاج إنه يسقي، تنقية النهر المجرى اللي فيها ينقيها من الشوائب من شجر من شيء عشان الماء تمشي، أو بئر تلقيح يقوم بالتلقيح في النخل، حفظ الثمر لما الثمر تطلع يحفظها، الجذاذ إنه هو يخرج الثمرة والتجفيف كمان يجفف لو كان عنبا ليجففه أو كان تمرا رطوا ليجففه، كل هذه من أعمال من العامل، على العامل أن يقوم بها. طب الذي يقوم به المالك إيه؟ ما لا يتكرر. يعني إيش ما لا يتكرر؟ حالا عايز يبني مثلا من الهواء أو الريح فيحتاج يبني حيطان عشان يحوط على الشجر، فده شيء من أصول المزرعة وحشيء بيتعمل مرة واحدة، أو محتاج أنه البئر نضب البئر الماء اللي فيه فيحتاج أنه يحفر بئر جديد أو يوسع البئر أو يوسع النهر، فدي أعمال لا تتكرر بتتعمل، وكمان أعمال باقية للمكان ككل ملاش علاقة بالثمر نفسه أو بالشجر نفسه أصالة، فهذه تكون على المالك. قال وهي لازمة. إيه اللي لازمة بيقصد؟ إن الأعمال اللي على العامل لازمة والأعمال اللي على المالك لازمة، لابد كل واحد فيهم يعملها، كل جانب يعمل الأعمال التي عليه، لكن ده ضابط الأعمال التي يفعل. لكن هو بيقول هنا إيش؟ لا آسف، لازمة عقد المساقاة عقد لازم غير عقد القراض كان عقد إيش؟ وما الفرق بين اللازم والجائز؟ أي واحد ممكن يفسخ العقد مش ملتزم بمدة، واللازم يبقى هما لو اتفقوا على مساقاة هنا قالوا مثلا مساقاة على المستند لغاية ما الثمر يطلع، لا يستطيع انه في النصف واحد يجي الملك يقول له لا خلاص شكرا مش عايز حاجة، والثاني يقول له لا انا لا اريد انا اترك لك المزرعة وامشي، هذا ما يجوز، عقد لازم اتفقوا، يبقى لان كل واحد فيهم قد عمل عملا بالفعل، ابتدى واشتغل في الثمر واشتغل في الارض واشتغل في، والتاني ابتدى يعطيه، فبالتالي لا اصبح العمل هذا لازم كما سيأتي معنا في الإجارة، لأن هي نوع من الإجارة كأنها يعني. فهنا عقد المساقاة لازم، مهم جدا تفهموا الفروق بين العقود، لأن عقد القراض ليس بلازم. ساعات واحد بيدي حد فلوس يجي له بعد 6 شهور يقول له انا عايز الفلوس، يقول له يا احنا اتفقناش على كده، انت هتورطني انت كذا، اقول له لا عقد القراض ماشي، هو هياخد وقت عشان يرد له الفلوس، لو الفلوس دي في بضاعه هيقول له انا هبيع لك البضاعه ارجع لك فلوسك، مش هقدر اجيب لك الفلوس كده، فلابد الثاني ينتظر، لكن من حقه يطالبه في اي وقت. لكن عقود المساواه المساقاه ديت والايجارات لا، ما دام في مده اتفقنا عليها او عمل معين لا يصح انك تاجي في المنتصف، وانك لانك هتخليني طب انا اشتغلت بالفعل 6 شهور فيها او 4 شهور في الشجره، تيجي تقول لي انا هبسخ خيره، طب اين حقي؟ وايه اللي هرجعه لك العمل اللي انا فعلته كيف يرجع؟ لكن القراض غير كده. فده فارق بين المساقاه عقوده لازمه كما قال، وبين القراض كما قلنا عقد جائز. طيب في حد عنده سؤال في المساقاه قبل ان ندخل على احياء المواد؟ ما قلنا ما يفسخ قبل انتهاء اما المده او العمل. ايه؟ كلمني عربي. في مده يعني بيعمل. اما مده او عمل يعني، اما يقول انا اتفقنا الى ان الثمره تخرج، دي ما بقتش مده بقى خلاص الثمره هتخرج، او يقول له احنا ساساقيك مثلا عام او عامين يبقى خلاص بقى كده. على النت في اسئله على المساقاه؟ النت تفهمين طبعا النت. في سؤال ثاني المساقاة، على المساقاة طيب نعم حتى بتاع سيد بتاعنا عليها شو سيد، قصدي سالته عليه السؤال، سالته سيف ولا فاهم ايه؟ انا سالته سيف. اي سؤال؟ هو بتاع اللي جبت له الاكل ان هو اجر عمله او ده، مش قلنا ان هو الان لابد ان هو يكون المساقاة على غرس يعني على على مال مغروس يعني الشجر موجود. المساقاة اسمع الاول السؤال، مساقاة على شجر مغروس. طب لو هو ما كانش فيه شجر مغروس فهو راح جاب فسيلة يعني نخل صغير وهو اللي غرسه وكملوا الاتفاق على ذلك، قلنا الاتفاق ده باطل عندنا، كيف نصححه؟ إما نقول للعامل أجر اللي انت وضعت به الفسيلة نعطيه لك على العمل ويظل الأمر كله للمالك خلاص، أو نقول العكس، نقول للمالك الأرض اللي زرعنا فيها كأننا ناخدها منك إجارة لمدة معينة ثم نعطيك مقابل الإيجار. هي في الغالب إنها يصعب إنك تعمل كده مع المالك، لأنك هتأجر الأرض اللي ماتها ده شجر محطوط، لكن هو إحنا قلنا من باب لو هكذا أو هكذا، لكن هو الصحيح إنك تعطي للعامل أجرة الفعل اللي عمله ده وتعطي له إيجارة والعقد بقى يتصححه بعد كده أو شيء ده. كانوا لازم يعملوا إيه؟ كان الأول إن المالك هو اللي يجيب الشجر أو هو اللي يجيب النقل ده تبعه، ولما يجي يتفق مع العامل يتفق معه على غرس موجود، يعني يجي يلاقي الشجر موجود والنخل موجود فيتفق على مساقات الشيء اللي موجود في ارضه، او ممكن حتى العامل نفسه يجيبه ويقول له ازرعها وغرسها وخد بقى اجرك ونبتدي دلوقتي. انت فهمت انا قلت ايه؟ طيب سيبك بقى من الفقره بتاعتك دي خليها دلوقتي، مش كده على طول، ما تاخدهاش تاخد طب انت بتخترع لنا. فهمت كلامي؟ طيب. اوه بس عند كده دلوقتي ما تخرجليش مسائل دلوقتي من الموضوع. ماشي بالنسبه لكميه الثمره اللي المفروض العامل ياخدها او الملك ياخدها، الاتفاق يعني مع الصيغه ولا بيقول له انا ساقيتك مثلا على الشطر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع يهود خيبر، قال تصالحت معكم او مساقتكم على الشطر، ان الشطر لكم والشطر لي، ما يطلع الشجر الثمره يقسموه، وممكن يكون اكثر او اقل على حسب نوعيه العمل والعرف اللي موجود يعني. طيب هندخل في باب احياء المواد. باب احياء المواد، ايش هي المواد اصلا؟ طيب الموات هي الأرض التي لم تعمر. يعني لم تعمر أو عمرت جاهلية ونوع ثالث ولا هي حريم لمعمور. ايه الثلاثة دولت؟ هاب ان انت رح تاخد عربيتك كده وقت ماشي داخل على الصحراء، مش الصحراء القريبة دي طبعا، يعني ايش طلعت كده وقت ماشي في الطريق الصحراوي ودخلت جوه في الصحراء كده ولقيت الدنيا مفيش خالص، فقلت دي ارض مش بتاع حد خالص، مفيش فيها اثار لاي حد موجودة، رحت انت رحت زارع، رحت جاي بير حفرت طلعت مية رحت حاطت زرع شجر حوطتها بيسموه وضع يد يعني، وأحيت الأرض دي، هي كانت موات ميتة مفيش فيها شيء. فنفس الله قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له. لكن هما الموات لازم يتعرف أولا، ما يكونش أرض الملك حد، مش تروح لواحد أصلا دي أرضه ومحوطها أو شيء فأنت إيه لقيتها فاضية قلت دي موات أنا رحت داخل فيها، لا ما دي ملك هاي، نتكلم أرض لا ملك لأحد فيها، ليست ملكا لأحد، بدي أول شيء إن هي أرض لم تعمر ما فيش فيها عمارة وليست ملكا لأحد، أو فيها عمارة بس تدل على عمارة جاهلية مش إسلام، يعني رحت لقيت فيها توت عنخ آمون قاعد جوه حد رميلك ليه بتاعه، او لقيت شوية كده ايه برديات فراعنة ولا قصص، فدي ايش اثار جاهلية صحيح، فمش اثار تدل على حضارة اسلامية. لكن لو رحت لقيت مثلا عملة عليها خليفة من الخلفاء الراشدين او عليها مثلا مش الخلفاء الدولة الاموية العباسية تاريخ، يبقى دي ارض فيها حضارة اسلامية موجودة. لكن لو كانت جاهلية اثار جاهلية فهذه قبل الإسلام، دي نوع أيضا من أرض الموات، لكنك أنت لو مش لأحد أنك تضع يتضحى وتحييها. طيب أو قال حريم لمعمور، يعني إيش إحنا وقت القاهرة دايما يقولك إيه كردون، عارفين يعني إيه كردون المباني، يعني تيجي الحزام مثلا الأخضر للقاهرة مثلا حدود القاهرة يطلعوا ياخدوا مثلا من بعد العمران تلاقي يقولك الكردون حزام أخضر كانه حريم للقاهرة، يعني شيء بحيث لو احتاج ان نتوسع فيه في المحافظة مثلا او البلد في مرافق في شيء يبقى ده تابع لها، فده ليس ممكن يبقى فاضي صحر، لكن ده بيسموه حريم لشيء المعمور، يعني هو حزام كده يتبع الشيء المعمور، وده يقدر عرفا ده لا يعد ارض موات، لو اردت تأخذ تأخذ من بعد هذا القدر، فاهمين الفئة دي. لذلك قال هنا انه ايش انه ودي موجوده دايما اي بلد من البلدان حتى على اطرافها في النهايه ممكن تلاقي ليها جزء بيسموه حزام كده، يعني لو ارادوا يعملوا مرافق يعملوا صرف يعملوا شيء يخدمها يبتدوا يعملوا شيء، فهو بيطلعوا حزام دائري كده مثلا عليها او قدر، ده يعتبر حريم للشيء المعمور، الشيء المعمور ده حريم له يعني تابع له. انت لو في البيت عندك الان مش انت بتبني وبعدين سايب مكان قدام البيت شويه وبعدين السور مثلا ده ليش للممر للدخول لفعل شيء فيه، فده بيسميه كأنه حريم للشيء يعني حريم له، فهو يريد أن يقول أن أيضا المعمور مش تيجي عند آخر عمارة أو شيء مباني موجودة أول ما تلاقي مباني خلصت فأنت تقوم واخد الأرض تقول دي أموات، يقول لك لا في قدر من بعد العماير أو بعد الشيء المباني يعتبر حريم لهذه المباني، هذا لا يعد أرض موات لابد تبعد من بعدها. كل ده مش فاهمين ولا فهمتوا؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا في الاول ايش هي الموات، الارض التي لم تعمر او عمرت في الجاهليه او ليست حريم لمعمور، انواع ثلاثه. طيب وقلنا الاصل في ذلك حديث سلم من احيا ارضا مواتا فهي له، فجعل الشرع بان من احيا الموات تملكها، من أحيا الأرض الموات تملك. لذلك قال المؤلف هنا إيش؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. طب الإحياء كيف يكون؟ الإحياء مش إن أنت تروح تقعد، لا تبقى فيها عملت سور مثلا، زرعت، بنيت مبنى معين فيها، يعني فعلت فيها شيئا تحييها، مش مجرد انك انت رحت ايه حاطط لك شويه سور كده هو سلك او قعدت واحد بقى من البداوه او من البدوي او بتاع كده وخلاص انا حطيت ايدي على ال 200,000 فدان دول وانت ما احيتش شيء، لابد من احيائها من المواد التي فيها. فقال: من احيا ارضا ميته فهي له، وكذا من احيا ما كان معمورا عماره جاهليه، يعني اراضي كانت فيها عماره جاهليه كما قلنا من قبل الاسلام وراح لقى اثار موجوده مثلا. نرجع لموضوع الاثار دلوقتي، احنا بنتكلم ان ثبت ان الارض دي ما دخلهاش الاسلام، يعني ما فيش فيها حضاره اسلاميه هنا موجوده اصلا، فهي من ايام الحضاره الجاهليه، فممكن يحييها يحييها وتبقى له ايضا. هو ليه قالوا كده؟ قالوا لان لو دخلها الاسلام يبقى ليها مالك، لو ظهر ان ليها اثار اسلاميه يبقى الاسلاميين جم هنا حد من المسلمين فيبقى ليها مالك، ما دام ليها مالك يبقى لابد نرجع لملكها بقى اللي هم هيورثوه، وبالتالي ما اصبحتش ارض موات، دي بقت حاجه زي اللقطه كده، فالامام هو اللي يتحكم فيها والحاكم. ففهمتوا ليش هم فرقوا ما بين الاسلامي وغير الاسلامي؟ عشان هذا، لان ما دام دخلها اسلامي يبقى لابد يكون في حد ملكها اصاله. طيب، قال: ومن احيا ارضا ميته فهي له، وكذا من احيا ما كان معمورا عماره جاهليه. طيب، هل نحتاج الى اذن الامام؟ لا نحتاج الى اذن الامام على الراجح، لان رسول الله قال: من احيا ارضا فهي له، فاصبح الشرع اللي ملكك، لا تحتاج لاذن الحاكم او الامام في ذلك. لو ذهبت لارض موات وما وجدت فيها احد خالص وانت احيتها، هي حق لك بالشرع. وان كان بعض العلماء قالوا يحتاج للاذن، لكن الراجح انه لا يحتاج للاذن لحديث عليه السلام، ان الشرع اللي ملكك ذلك. طيب، قال: فان لم يعرف عامله والعماره اسلاميه، يعني كانه ايش؟ مال ضايع، كانه لقطه، فهياخد احكام اللقطه. انتوا فاكرين اللقطه ولا ما جاتلناش؟ خدنا اللقطه، خدناش اللقطه؟ هي هتأتي اللقطة، هتأتي اللقطة. اه صح، ايش خدناها اللقطة، خدنا اللقطة يا شباب، انتوا والله شكلكم كده صح، خدنا اللقطة. فين بجد؟ يمكن احنا انا متلخبط في الاخر، فين بعد الهبة ولا الجعالة؟ اه اللقطه لسه. حظكم كويس، انا مختلط عليا عمر بلوغ المرام نعم، اللقطه الشيء اللي ضايع. اللقطه كلكم ما تمشوا في الشارع تلاقوا حاجه تحطوها في جيبكم وتمشوا وتقولوا رزق جنه، وطبعا هي مش فاهمينها غلط. مش كده صح يا كابتن سلمان ولا لا؟ بتسمع ده ايه؟ كلامك مش صح، ان كنت تعلم انك عندك الامانه ولو تركت هذا المال ياخده احد غيرك فانت كده ضريت باخوك اللي ضاعت منه، تأخذها وتعلن عنها، لأن أنت أأمن من غيرك لو تعمل نفسك أمين. ستأتي إن شاء الله، سبتكت تيجي الباب بتاع اللقطة ده، عملك اختبار، أرمي لك تحت فلوس على الباب وانت طالع وشوفك هتعمل إيه. كمان طب خليها ما يجي باب اللقطة، خلاص احنا هنفتح بقى، باب اللقطة جاي خلاص ان شاء الله. قال: فمال ضائع، مال ضائع كأنه ضائع، فياخد احكام اللقطة. لذلك هم قالوا هنا: فإن لم يعرف عامله والعمارة الإسلامية فمال ضائع. قال: ولا يمل ولا يملك بالإحياء حريم، حريم معمور، اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو يجي كده عند اخر المدينة حتى شاف العمايل يقول لك الحته دي شوف جنب العمايل، الموضوع تبقى كله يوم واخد على طول ناصب الخيمه وعامل، لا ده حريم المعمور ليس لك فيه، لا يكون مواتا للمصلحه العامه. قال: وهو ما يحتاج اليه لتمام الانتفاع، اللي هو ايش الحريم المعمور؟ تعملوا شبكه صرف، يعملوا شيء يخدم حديقه عشان تعمل تنفس، تاخد الاتربه والاشياء وغير ذلك، الحزام الاخضر وهكذا. نعم، موضوع العرف خلاص موجود في كل بلدان كتيره، ان اخر العمران يكون فيه كردون، بيسموه كده كردون او الحزام الاخضر، او بيبقى ليه قدر، يعني ليه مساحه معينه متفق عليه، يقول لك من هنا لهنا ده داخل الحزام الاخضر للمدينه، وقال ليش كذا عشان، وبعد كده مثلا ممكن يعملوا مصانع، يمنعوا المصانع انها تاتي عند العمران عشان لا تؤذي، فيجعلوا ما بين العمران وبين المصانع مكان فاضي كانه فاصل. فده ده مش موات، ده تابع لخدمه المعمور، فليس لك لا يعد أرض موات. طيب، قال إيش؟ وهو يحتاج لتمام الانتفاع كما قاله. بص كمطرحي رمادي الدار وكناستها وطريقها كل ده ايه؟ مثلا هيعملوا مقلب زبالة في هناك، ياخدوا زبالة المدينة كلها ويرموها مثلا هناك، او يفعلوا كما قلت حديقة او شيء، كل ده لخدمة الايش المعمور. طيب قال او مثلا بيعملوا ابار حوالينا عشان المية، مخزنات مية مثلا في زماننا، او ابار او قنوات او شيء، كل ده خدمة المعمور فلا يكون مواتا. ويجوز للامام اقطاع الموات لمن يعمره فيكون حق به من غيره. يعني ممكن الامام يجي كده يلاقي عنده مئات الفدانين اراه، فيقول يا جماعة مين اللي عايز ياخد ارض موات؟ فالناس ممكن تتقدم فيروح يوزع على الارض الموات، ما هي بقى صحرة روحه. فيعطي الامام له ان يعطي هذه لمن يحييها والذي احياها يتملكها، الذي احياها. لذا قال فيكون حق به من غيره اصالة. طيب فصل، نعم. يروح الصحراء، مش يجي عند بعد المنطقة الفلانية واللي هي حريم المعمور وياخد المتر بربع جنيه. لا روح الصحراء خدها. حد قالك لا؟ روح الصحراء وعمر في الصحراء موات حقه. اهو من احيى ارض الموات، ما هو فعلا ارض الموات لا يفعل فيها شيء احد. فانت رحت في ارض الموات دي وعملت بير وزرعت واحيتها وفدت المجتمع، لك حق، الشرع اديها لك، ايه المشكله؟ لو كانت لا التملك للمسلم، من كلام ما قلتهاش انت بتستدرك استدراك جيدا. المسلم الذي له ارض الموات في احكام تفصيليه، بس هنا الكتاب يعني مش محتمل، لكن هي الاحكام دي للمسلم، ليس الذمي عليه، ليس له ان يتملك مواتا. لا لا لا ليس له. معلش هو تقريبا يعني القانون الوضعي اللي هو الاراضي الدوله تعمل للدوله نفسها. انت لما تيجي تاخد ارض المفروض يا تشتريها من الدوله يا الدوله تديك فيها صرف كده، هي الارض مش هيبقى بس في العصر الحالي يا تشتريها يا تديك صرف انت تاخدها، بس ما انت اضرب بالقانون ده انا ما اعرفوش، لكن انت بتقول انت عهد عليك انت. انا هنا بشرح الشرع دلوقتي، انا هنا بشرح اللي انا بقوله لك. مثلا قال من احيا ارضا مواتا فهي له، ايا كان بقى. حتى احنا قلنا ان المساله اصلا، لكن في اماكن فعلا موات فيها موات معروفه اسمها وضع يد، يجي بعدين يقنن يسموه مع الدوله وأزمر. بس بيثبتوا قالوا بس بيدفعوا فلوس على الاستفاده هذه. لا هو بيتكلم انه خلاص دلوقتي مفيش حاجه اسمها ارض الموات، انت هتضطر تدفع لانه اسمعني بس، هو عايز يقول هو عايز يقول ان الارض بقت خلاص هم اعلنوا دي ارضنا، فاللي عايز ارض يجي يقول لنا واحنا نديله يدفع، ما بقاش في موات. يعني عايز اقول لك كده كده. طيب ماشي، انت جبت الخلاصه. قول يا شيخ انا ابدا في الاحناف وخلاص. عايز ايه من الاحناف؟ عندهم كده، عندهم ايه؟ عندهم اي حد يملك الارض الموات لازم يستاذن. ايوه اذن الامام بس. طيب هو قصده ان انا ناخد كده هو لازم اشتريته. ايوه طيب قبل ناخد مستاذن بس. نعم. يعني انا مفيش ذمي خالص ما ينفعش ياخد الارض خالص دي. مش سالت وانا جبتك بتعيدوا تاني ليه؟ هغير كلامي يعني انا لما تقول لي دلوقتي تاني مولاي. طيب يعني بيان فصل جديد، كيف تجلسون في الطرقات. هذا هو عنوانه، كانه ده عنوان من عندنا. تكتب على طول كده ماشي كويس. هو اصلا هو بيتكلم في ذلك حكم منفعه الشارع وغيرها من المنافع المشتركه. هو اصلا حكم منفعه الشارع وغيرها من المنافع المشتركة. يعني الشباب اللي تنزلوا على طول تقعدوا في الشارع تقفوا تتكلموا ساعه وساعتين وثلاثه وتصدعوا دماغ الناس اللي قاعدين فوق في المباني اللي حواليكم وتحجزوا العربيات في نص الشارع، او الناس اللي قاعده جايبه الكراسي وقاعده على الرصيف وبتعمل القهوه والشاي وقاعدين والناس المره مش عارفين يعدوا. هذه منافع عامه، ما حق المسلم هنا وما حقكم في الجلوس في هذه الطرقات؟ ودي لها اصل في الشرع، لان مثلا لما نزل يعني في في في معنى حديث انه نهى مثلا عن الجلوس في الطرقات، فقال الصحابه مثلا ما لنا من بد اماكن نجلس فيها نتسامر، يعني كلنا بنطلع قدام البيت، كانت البيوت طبعا غرف، فبنطلع يعني نتسامر ونجلس، ما لنا من بد. قال فان كان فاعطوا الطريق حقه، يعني ان كنت لابد تجتمعوا وتقعدوا، من باب يعني ان العرف بيقول ما عندهمش بقى كانت الاماكن الفسيحه والبلكونات والريسبشنات اللي موجوده والصالات، فكانوا بيخرجوا كده يقعدوا مع يعني يتجلسوا، فكانوا ممكن يجلسوا في الطريق، والطريق ليه حقوق، الناس رايحه جايه، فكان ان كان لابد فاعطوا الطريق حقه. فلو لما الله أكبر تكلموا في هذا الباب، حكم منفعة الشارع هذا اللي هو عام للناس أو المنافع المشاركة، ما كيف تكون التعامل فيها؟ الله أكبر. حضرمية أحياء المواد نفس الباب، شلنا حلقة بحق طيب وإيش قال هنا؟ يجوز الجلوس في الطريق للاستراحة والمعاملة وغير ذلك إذا لم يضيق على المارة. هو بيتكلم هنا طبعا عن كما قلت عن مسألة الطريق والشارع والمرافق العامة، فقال يجوز الجلوس في الطريق للاستراحة، وهنا دخل فيها بقى المسلم وغير المسلم، وإن كان الذمي ليه أحكام لكن دخل في هذه. هنا أيضا يجوز الجلوس قال في الطريق للاستراحة، قال والمعاملة إذا لم يكن يضيق على المارة. قلنا هذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني إياكم الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من بد أماكننا أو محلاتنا أو في جاء في معنها يعني نجتمع فيها ونتسلم، فقال إذا وإن كان لابد فأعطوا الطريق حقه كما جاء في معنى الحديث. وأصبح هذا عرف موجود أن الناس ممكن تتواجد في الطرقات أو في الشارع للجلوس، لكن هنا بضابط لا ضرر ولا ضرار، أنك لا تضر المارة أو لا تضر أصحاب المحلات أو لا تضر إخوانك من الجيران أو غير ذلك. قال إذا لم يضيق على المارة، يعني أنت مثلا رصيف وأنت رحت إيش جابين الكراسي وقاعدين في نص الرصيف، الناس بعض الناس عندهم محلات، فتلاقي مثلا ايه طالع بره المحل واخد له تلتين الرصيف حاطط فيه بقى استندات وحاطط فيه بضاعات وحاطط فيه او كراسي وعامل ترابيزه والقهوه نازل والشاي وقعد يكلموا اصحابنا، وانت الناس بتيجي تسير في الطريق مش عارفه تسير، فهذا هذا منهي عنه، لان في ضرر ضرر عام لعموم المسلمين استفاده من هذه حقوق، دي حقوق مشتركه اصاله. ايضا وايضا ليس لك انك تضيق على صاحب المحل. ايضا انت مثلا ايش لا تاتي تضيق عليه لو عنده محل ومنفذ او مكان او شيء يدخله ناس. ايضا ليس لك انك تيجي مثلا تجلس له قدام الباب مثلا. او مثلا لو في سياره ممكن هتسد الدخول، مش تنزل تركن في الشارع، هتسد مثلا له شيء او تمنعه من شيء. حتى بعضهم قال ان مالكش انك تعمل لو انت صاحب محل تعمل تنده اللي هي بره المحل، فلما تفتحها تضر بالمره. يعني تعمل تنده تاخد لها 6 متر مثلا ولا حاجه امام، وانت ايه بتنزلها، فكانك بتحوط المكان ده على ايه امام محلك، فلا هيجي يمشي مش عارف يمشي هنا، هيضطر يسيب الرصيف وينزل يمشي الشارع مثلا. فهذا ضرر، هذا ضرر لو كانت كما ايش بالغير يعني. فلذلك الضابط في المساله هنا اذا لم يضيق على الماره. ايضا والناس اللي بتحط في الشارع كل محل حاطط له براميل وحاطط له طوب عشان يمنع الناس انها ايش تقف بالسياره امام المحل الرصيف، ما هذا انت بتمر انت بتضيق على الناس الماره، ما يجوز. انت خلاص ليك محلك ورصيفك، الناس تنزل وتدخل، لكن تمنعه ليش من وقف السياره امام المحل؟ لانه اي خلاص بلام المكان فارغ خلاص يعني، خاصه لو كان عام، مكان عام مش مكان خاص يعني لك ايضا. فهذه من الضوابط المهمه جدا. وفي ايضا طبعا الجلوس الناس في الشوارع، ايضا انتبهوا اللي هو الجلوس خاصه الشباب وغيره اللي ممكن يجلس ومحطين السيارات فيضيقون على الناس الشارع، تجد افعال انت تظن انه مفيش فيها شيء، لكن الفقه والشرع يمنع تيجي تحط عربيتك كده والتاني يحط عربيته جنبها، وتلاقي نص الشارع كله اتخذ عربياته بقى حاره واحده اللي بتعرف تمشي فيها، وهم قاعدين بيقفوا يتكلموا ما في شيء يعني، غير هم قاعدين او بيجيبوا اكل واقفين طبعا حاطين على العربيه الاكل وبياكلوا، ونص الشارع مغلق اصابه. هذا ضرر، هذا ضرر يضر بالناس، ضرر بعموم المسلمين انك بتضيق عليهم السير في الطريق أصالة، وغير ذلك من الامور. وضابطه قال اذا لم يضيق على المارة. وايضا قال وهو تكلم في هذا الباب ختاما يعني يريد انه يبين ان من ضمن الحقوق يعني المشتركه اللي هو قال حقوق المنافع المشتركة. يعني واحد دائما المساله لو دخلت مسجد وانت جلست اولا في الصف الاول انت حق بالمكان من غيرك، فلو قمت مثلا تتوضا وترجع انا من حقك، قمت مثلا تاتي بمصحف ولا احد ياخذ مكانك لان هذا من حقك مثلا، او انت ده في مسجد. طب لو كان في درس جيت مبكرا وقعدت تجلس في الصف الاول مثلا او في اقرب للشيخ، فهذا حق لك، ليس لا احد ان يقوم يقول لك لا، مادام انت حق بالمكان، من سبق الى مكان فهو حق به، او جاء في معنى الحديث بذلك ايضا. فكذلك خطبة عندك، مجالس العلم، المساجد، تعليم حتى القران غير ذلك، ان هو مادام قد سبق للمكان فهو حق به من غير. في الصلاه ايضا دخل في الصلاة. للاسف بعض الشباب يعني او بعض اصحاب رواد المساجد الكبار تجد يعني طفل او صبي يعني احنا نقول او صغير جه واقف في الصف الاول ومرجعين ورا، او يقول له خليك على اليمين وخليك على اليسار، وهو مميز يعني يستطيع ان يصلي صبي، مادام جاء في الصف الاول يقف في الصف الاول ما ترده، مع انت كده بتحزنه وممكن كمان تسبب له نفسي من هو جاي مبكر وعلى كده تحريمه من الوقوف في الصف الاول. هذه الصحيح حقيقه الا لو كان يقف مثلا خلف الامام مباشره، وهناك من هو احفظ منه من الكبار من اهل المسجد، فهو قال عليه السلام ليلني منكم اولي الاحلام والنهى، فدل على ان ليلي الامام اصحاب الحفاظ الذين يردوا الامام، او لو اخطا في شيء او اصحاب الفقه هو يردوه، فهنا اولى. فممكن هنا يعني يستأذن منه على انه يكون هذا الذي بيرد الامام، لو كان هذا وظيفته انه يرد الامام او هو معروف عنه الحفظ او الفقه اذا سقط. ممكن اروح الصلاه ما خلاش الاستاذ يروح في الدرس، علمها كده عشان ما تقطعش. فقالوا ذلك، قلنا فين كنا بنقول ايه؟ خلف الامام يرده او يعني في الصلاه او غير ذلك، فهنا ممكن يستاذن فقط. دي ممكن تكون محل لتعارض مع حديث صلى الله عليه وسلم ليالي منكم اولي الاحلام والنهى، فده الاحلام والنهى اللي هم أصحاب الحفظ والفقه والفضل في الدين، فيكون يلو الإمام ليردوه لو أخطأ أو نسي أو لو حصبوا شيء وأراد أن يستخلف فيستخلف هؤلاء يكونوا إماما. فهنا هذه هي التي قد لو تعارضت، لكن مطلق أن الصبي يجلس في الصف يقف في الصف الأول ويجلس فترده هذا ما يصح، لأن هذا فيه مفسدة على هذا الصبي. فلذلك هذا آخر الكلام كان في هذا الباب. هتلقى لنا في أبواب المعاملات باب الإجارة إن شاء الله نجعله هذا الأسبوع القادم، ثم بعد ذلك عندنا كتاب الوقف وبعض الأمور، لكن نأخذ إن شاء الله الإجارة الأسبوع القادم. لو عندكم شيء. نعم. بالنسبة للناس اللي تحجز الصف الأول صلاة الجمعة كيف تحجز؟ يعني أنت ممكن مثلا أنت عايز تروح بدري، عايز تحجز مكان بدري، فتقول لي سيف إيه، بص يا سيف لو نزلت الساعة 9 الصبح ودخلت المسجد وقعدت هديك 100 جنيه على الجمعة. فهو سيف ينزل من 8 الصبح وموعد لك. تروح تروح أنت على إيه؟ على موعدك، يوم سيف قايم تقوم أنت قاعد. سيف يقعد ورا بقى، خلاص مش مشكلة. وهياخد 100 جنيه يجوز. إنك تؤجر أحد إنه يحجز لك بمقابل يجوز، بس لما يجي هتاكي أنت هو مش يقعد هو يحجز جنبه، يعني مش هو يروح من 8 الصبح هو قاعد فراح حجز المكان اللي جنبه ليك، لا، ما هو أنت ما جيتش مالوش إنه يفعل ذلك، لكن ليه إن هو يجلس وبعد ما تأتي أنت تكون أنت مأجره وتدفع له مقابل يجوز، لأنه حبس وقته فضل قاعد منتظر من المكان ده لك، ثم يأتي يجلس وياخد أجرته يجوز. لا لازم تروح الاول حجزت بشيء ازاي يعني زي صلاه الفجر مثلا لا لا خلاص خرجت من المسجد. لو كنت راح تتوضى وترجع ماشي او تجيب شيء من سيارتك او شيء من هنا، لكن لو انت من الفجر وحاجز لغايه الظهر لا ليس لك ذلك، بس لو خرجت من المسجد انتهى الامر مش حقك يعني. اه حل انا جبت لك شغلانه اهو بس شطر الشطر فتوى بالشطر مش احنا وصلنا صليت مره الفجر وكنت في المسجد وكان في صوت قايل عليه على طول فاخدت السجاده وبعد كده خلاص راحت عليك مش مكانك المسجد اتقفل محيط المسجد ما هو المحيط ايه ما المسجد اتقفل خلاص مالكش موجودك لما تفتح يفتح المسجد اللي يدخل بقى ياخد اي حاجه اول واحد. بالنسبه للمؤذن اللي هو المؤذن ده حقه لانه المؤذن راتب في المسجد من حقه يحط سجادته حوالين الامام، ان هو المؤذن اللي بيؤذن في كل وقت فله ان يكون له مكانه لا اشكال. لا المؤذن هو حق ان هو مؤذن المسجد اصاله اللي هو خلاص اذن كان موجود وقت الاذان فحجز مكانه. لا انا بتكلم المؤذن فقط مش الناس اللي العواجيز هم بيحطوا سجاده عشان المؤذن لما يجي يصلي الجمعه ورا الامام يحضروا كده مكانه يعني. وهو المؤذن فين؟ المؤذن هو تقريبا اللي عارف موجود ما انا عارف. طب ما انا عشان كده بقول لك هو موجود في المسجد فمن حقه حتى لو حد وصى حد يحط له مش مشكله، بس هو المؤذن اللي موجود في المسجد فده ما هو اصلا كان موجود وقت الاذان فهو ده حقه موجود في المسجد أصالة. نعم. هل بذلك لا يجوز أخذ أماكن الجراشات أمام البيوت لاتخاذها محلات؟ لا يعني أخذ أماكن الجراشات أمام البيوت ما بيش حاجة اسمها أمام البيوت تبقى محل. لا السؤال صيغته مش واضح. يعني أخذ أماكن الجراشات أمام البيوت لاتخاذها محلات؟ تقصدي ممكن الممرات البيوت اللي بتتقلب محلات ده موضوع ثاني. سؤالك مش واضح يا استاذه لحظه ما انا فاهم يا حبيبي انا عشان اقول لها بس ده مش سؤالها خليني بس مش عايزين اجتهادات منكم خلينا ارد على بعض الاسئله. محظره يا شيخنا بعض الناس يلي بتصلي على كرسي ممكن يروحوا الجامع باكرا ويقفوا في الصف الاول المصلين يكونوا في ضيق منه فيطالبوه بالرجوع على الخلف ما الحكم؟ لا من حقه اللي هو في الصف الاول بالكرسي بس اين يضع الكرسي بقى؟ هو ده اللي بيضايقه. هو المفروض يضع، لو كان هو بيصلي جالسا طول الوقت يعني ما بيقفش، يبقى يضع الارجل الخلفيه للكرسي في على على على على خط الصف الخلفيه، عشان يبقى الكرسي كله في الامام لما بيجلس بيكون هو كتفه موازي لكتف القائم. هو ده الضابط، لكن يبقى لا اشكال فيه. امين. طيب حاضر حاضر حاضر، بس خلص اسئله. في مطاعم بتسمح بالحجز بالتليفون قبل الذهاب وبدون مقابل، ايه المشكله؟ يجوز لصاحب المطعم، دي ترابيزات ملكه، فهو ان وضع فيها حجز لاحد هو بيتصرف في ملكه. شباب انا بتكلم، هو انتوا بتعملوا ايه؟ انا مش عارف كل دقيقتين اقول لكم بتكلموا بعض ليه، ما انا بعمل ايه؟ مش فاهم. وعشان السؤال مش ليكم مش عايزين تستفيدوا. ده يجوز لان هو ده ملكه، صاحب المطعم دي ترابيزاته، هو يتصرف في ملكه كما يريد، ده مش ملكيه عامه. قصدي تحت البيوت بتتاخد محلات ويمنعوا الركن امام المحلات. اه انا قلت ذلك، الا لو كان في سياره هتاتي تنزل بضاعه تفعل شيء، فمن حقه ان يقول اه يعني اريد المكان في شيء يحمل عشان ما نضرش صاحب المحل. الركن فقط لا، ليس له ذلك. الناس اللي بتقف في الشارع وبتاخد فلوس على ركنه العربيه، انا ما شفتش دي في اي حته في العالم، اللي هم السياس، ما فيش المهنه دي موجوده غير عندنا فقط. هذه المهنه تحديدا انا بيني وبينها يعني حرب اصلا، يعني هذه ليست موجوده الا في بلدنا فقط. انا اتحدى لو واحد شاف المهنه دي في حته تانية. ويبقى شارع عموم، الحاله الوحيده اللي جائزه انه بياخد ترخيص من الحي ان هو ياخد المنطقه دي للوقف ويدفع عليها فلوس. في بعض الاماكن كده بياخدوا ترخيص من الحي المنطقه دي للركن ويبقى معاه ترخيص، وبالتالي يدفع مقابل ايجاره، وهو بيأجر العربيات للمكان الركن هنا ممكن يدفع له. لكن اللي هو بكده بيحط بيوزعوا نفسهم في الاماكن و يعني كده نوع من الاستقواء، لا ما يجوز. لكن اللي هيديله بقى خلاص ده حر، يديله طوعيه. لكن طيب نقف وان شاء الله نصلي المغرب ونرجع لدرس اصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.